بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألقين أن الجهة مختلفة. خبر الجهة، قلنا بالأمس بأنه يمكن أن يتصور أو يفرض العاقل للمعدوم المطلق نحوا من الثبوت، ثم يرفع ذلك الثبوت المفروض للمعدوم المطلق فيقول عدم العدم. هذا يمكن للعاقل او لا يمكن للعاقل؟ قلنا بالامس انه يمكن للعاقل ان يفرض للمعدوم المطلق نحوا من الثبوت المفروض من قبل العاقل، ثم يرفع هذا الثبوت المفروض. هذا الثبوت يا ثبوت، هذا الثبوت الثالث الذي حصل بالتوسع الثاني من قبل العاقل. نحن قلنا أقسام ثلاثة من الثبوت عندنا: ثبوت أصيل، ثبوت تبعي أو بالعرض بالتوسع الأول، وثبوت ثالث بالتوسع الثاني. هذا الثبوت الذي هو للمعدوم المطلق هو الثبوت الثالث الحاصل من قبل العقل بالتوسع الثاني. ويستطيع العقل أن يرفع هذا الثبوت المفروض أو لا يستطيع أن يرفع هذا الثبوت المفروض؟ نعم يستطيع أن يقول عدم العدم، يعني يرفع ذلك العدم المفروض من قبل العقل. طبعا هذه كلها ترجع إلى تعدد مراتب الذهن. شوفوا، هذا الذي يثبت للمعدوم المطلق مرتبة من الثبوت، ذاك الذي يعدم مو بنفس المرتبة، مرتبة لاحقة، وإلا في مرتبة من مراتب العقل يتحقق ماذا؟ ثبوت المعدوم المطلق. تأتي مرتبة أخرى من الذهن ترفع ماذا؟ ذلك الثبوت المفروض في الرتبة السابقة. قلنا بأن العقل يستطيع ذلك، ولكنه تواجهنا مشكلة هنا، وهي أن عدم العدم نوع من العدم، وأن عدم العدم في قبال العدم، ويلزم من النوعية صحة الحمل، ومن التقابل عدم صحة الحمل وصحة الحمل، وعدم صحة الحمل لا يجتمعان البتة. لماذا؟ باعتبار أنهما نقيضان. ما هو الجواب؟ الإخوة يلتفتون جيدا للجواب حتى أنه يتضح المطلب بعد ذلك. طبعا أنا راح أتقدم على السيد العلامة فيما يرتبط بالجواب. وجه الاندفاع الآن أبين المطلب الكلي الذي عندنا مجموعة من الشبهات من هذا القبيل، مو فقط هذه الشبهات، وهو أنه يلزم من الحامل، يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع النقيضين. قولنا عدم العدم يلزم منه ماذا؟ اجتماع النقيضين. فقط هاي القضية عندنا منها يلزم اجتماع النقيضين؟ لا، هو قضايا في المنطق أكو وفي الفكر البشري أكو، منها يلزم اجتماع النقيضين. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. ما هو المراد من المعدوم المطلق؟ المراد من المعدوم المطلق يعني ذلك الشيء الذي لا تحقق له لا في خارج ولا في ذهن. شوفوا المسامحة في التعبير، شنو ذلك الشيء الذي لا تحقق له؟ لا شيء هو، ولكن كيف أعبر عنه؟ ما أستطيع أن أعبر، لابد أن أعبر عنه بتعبير حتى أستطيع أن أحمل عليه شيء. الذي لا تحقق له لا في خارج ولا في ذهن ولا في أي مرتبة من مراتب الواقع، نسميه ماذا؟ المعدوم المطلق. طبعا خلافا للمبنى الاستاذ الشهير قدس سره حيث يرى بان هذه الامور لها واقعية. المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لانه ليس بشيء حتى يخبر عنه، والاخبار انما هو ماذا؟ عن شيء بشيء، وما لا شيئية له فلا اخبار عنه. القضية الى هنا جدا واضحة، ولكن اشكل على هذا الكلام بان المعدوم المطلق لا يخبر عنه مناقضة لنفسها، لانها اخبار عن المعدوم المطلق بعدم الاخبار. فيلزم من قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه ماذا يلزم منه؟ الاخبار عن المعدوم المطلق بانه لا يخبر عنه. هذه صنف من القضايا. درستم في علم المنطق الجزئي جزئيون كذا، والجزئي ليس بجزئي، ايش معنى نقيضين؟ الجزئي وليس بجزئي ايش معنى نقيضين ولا؟ حتى القضيتان اجتماع للنقيضين وهو محال. وهكذا جملة من القضايا التي هي ظاهرها يلزم منه اجتماع النقيضين. الجواب عن مثل هذه القضايا ما هو؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن الجواب عن مجموع هذه القضايا وأمثال هذه القضايا بالتمييز بين الحمل الأولي الذاتي وبين الحمل الشائع الصناعي. ولكنه لابد في المقدمة، الإخوة يعلمون ولعله يخفى على كثير من أهل هذا الفن أيضا هذا المطلب، وهو أن الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي من المشتركات اللفظية. يوجد عندنا معنيان للحمل الأولي ومعنيان للحمل الشائع. طبعا جملة من المحققين عندما يتكلمون نظرهم يأخذون بعين الاعتبار الفرق، ولكن لا يشيرون إليه، وتنظر إلى العبارة تجد تناقض في كلمتهم. ومن هنا لابد أن يقع تمييز جيد بين معنيي الحمل الأولي وبين معنيي الحمل الشائع. أريد الإخوة يدققون جيدا حتى عندما يرجعون إلى الكتب الأصولية غير الأصولية المنطقية الفلسفية يجدون أنه يجب صاير خلط بين المعنيين. تارة يطلق الحمل الأولي والحمل الشائع بما هما قيدان لموضوع قضية من القضايا، فيقال الجزئي بالحمل الأولي جزئي، الجزئي بالحمل الشائع ماذا؟ جزئي. طبعا الجزئي بالحمل الأولي كلي يصير مو جزئي. فقط أريد أن أضرب المثال أن الحمل الأولي تارة يكون قيدا للموضوع، فلهذا حتى لا يقع الخلط لابد أن يقدم على المحمول. تقول الجزئي بالحمل الأولي كذا، الجزئي بالحمل الشائع كذا، مو تأخر الحمل الأولي والحمل الشائع بعد المحمول. وإذا قيل الحمل الأولي والحمل الشائع بما هما قيدان للموضوع، شنو معناه؟ معناه أن الموضوع إذا أريد منه بما هو مفهوم نقيده بالحمل الأولي، أن الموضوع إذا أريد بما هو عنوان حاكي عن المصادق نعبر عنه ماذا؟ بالحمل الشائع. بس هذا كل علاقة ما إلى بالمعنى الثاني الذي سنذكره، هو الاتحاد المفهومي والاختلاف الماذا؟ أو الاختلاف اتحاد اتفاق الاختلاف المفهومي. هذا كل علاقة ما إلى فيها، اتحاد مفهومي اختلاف مفهومي كل علاقة ما إلى بهذا. فإذا تارة أنت تنظر إلى الموضوع بما هو مفهوم في الذهن، وأخرى تنظر إليه بما هو مفهوم حاكي عن مصادقه، فنظرك اولا وبالذات الى اي شيء في المصداق، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال العنوان. اذا الاخوه يتذكرون في القضيه الخارجيه في المنطقه في الاصول هالشكل قالوا ان العالم ان المولى يريد ان يكرم الافراد الخارجيه، ولكن بلحاظ ماذا؟ من خلال اي عنوان؟ من خلال عنوان العالم. لكن هو نظره الى ماذا؟ وجوب اكرام زيد، وجوب اكرام خالد، وجوب اكرام محمد الى اخره. ولكن حيث ان الافراد كثيره ينظر اليها من خلال ماذا؟ من خلال مفهوم جامع. عندما تقول الانسان كاتب، هذا مفهوم الانسان كاتب ومصادق الانسان كاتب. اذا هذا الانسان هنا ماخوذ بالحمل الاولي وماخوذ بالحمل الشائع. بالحمل الشائع. اذا لابد اذا اردت ان تاخذ الموضوع بلحاظ مصادقه ان تقيد الموضوع ماذا؟ بالحمل الشائع. اما اذا نظرت الى الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن فما هو؟ فهو بالحمل الاولي. هذا اصطلاح في الحمل الاولي والحمل الشائع. ولكي يفترق عن الحمل الاولي والحمل الشائع بالمعنى الثاني يقدموه على المحمول دائما، واذا اخر يحصل خلط. المعنى الثاني للحمل الاولي وللحمل الشائع هو هذا المقدار الذي درستموه في المنطق وتعميقه ان شاء الله ياتي في محله. الان اريد اخليه على مطلب اللي دارسيه في المنطق حتى لا يصير خلط، لانه هناك لابد ان يعمق بهذا الشكل البسيط اللي مذكور في علم المنطق. الحمل الاولي تارة اخرى يكون ايضا للحمل للقضية مو للموضوع. تقول الجزئي جزئي بالحمل الاولي. هذا الحمل الاولي غير الحمل الاولي الاول. هذا الحمل الاولي هنا ايضا للموضوع لا ايضا للقضية، ايضا للحمل بين الموضوع والمحمول. واخرى تقول الجزئي كلي بالحمل الشائع. شنو المراد من الحمل الاولي والحمل الشائع هنا؟ في الحمل الاولي يعني اتحاد مفهوم حمل الشيء على نفسه، هذا الحمل الاولي. حمل غيره على اجنبي على الاجنبي يسمي ماذا؟ يسمي حمل الشائع. الجزئي جزئيون، حمل اولي، الانسان انسانون، حمل الشيء على نفسه حمل اول. لماذا حمل اولي؟ باعتبار ان ثبوت الشيء لنفسه ضروري. هل يمكن ان يسلب شيء عن نفسه؟ سلب شيء عن نفسه محال. اذا كل شيء هو ثابت لنفسه فيكون الحمل اولية. فاذا اذا كان الموضوع والمحمول شيء واحد، أقول شيء واحد قد يختلفان بالاعتبار إجمال وتفصيل، لكن شيء واحد حقيقة. فالحمل ماذا؟ أولي. إذا كان الموضوع غير المحمول فالحمل ماذا؟ شائع. زيد قائم حمل ماذا؟ شائع. اجتماع النقيضين محال حمل ماذا؟ شائع. لماذا؟ لأن الموضوع غير المحمول. اجتماع النقيضين شيء والمحال شيء آخر، مفهوما؟ شريك الباري ممتنع حمل ماذا؟ شائع. وهكذا بعد الميزان بأيديكم. إذن هناك معنيان للحمل الأولي ومعنيان ماذا؟ للحمل الشائع. المعنى الأول للحمل الأولي قيد الموضوع، والمعنى الثاني للحمل الأولي قيد ماذا؟ القضية. المعنى الثاني المعنى الأول للحمل الشائع كذلك، والمعنى الثاني للحمل الشائع كذلك. ومن هنا تجدون، التفتوا جيدا، ومن هنا تجدون انه في الوحدات التي ذكرت لاستحالة اجتماع النقيضين وحدة من الوحدات وحدة الموضوع، وحدة من الوحدات ماذا؟ وحدة الحمل، واحدهما غيرنا. وعندما نقول وحدة الموضوع مو مرادنا انه واحد في اللفظ قد يكون، وعندما نقول اختلاف الموضوع مو شرط دائما واحد يقول عالم والاخر يكون جاهل، لا يمكن ان يكون نفس مفهوم واحد ولكن بلحاظين، هم مختلف الموضوع هنا، فواحد الموضوع ماكو. فاذا كان الموضوع بالحمل الاولي وفي القضية الثانية الموضوع بالحمل الشائع، احنا عندنا واحدة موضوع لو ما عندنا واحدة موضوع؟ ما عندنا واحدة موضوع، وان كان المفهوم واحد. الإنسان إنسان، الإنسان بالحمل الأولي يعني مفهوم الإنسان، الإنسان بالحمل الشائع يعني ماذا؟ يعني مصادق الإنسان. فلهذا أنت تستطيع أن تقول الإنسان بالحمل الأولي ماذا؟ كلي. والإنسان بالحمل الشائع ماذا؟ جزئي. لماذا؟ لأن النظر إلى المصادق. أكو تناقض بين القضيتين؟ لا أكو تناقض، مع أنه فيهما ماذا؟ الإنسان واحد، موضوع واحد ومو واحد، إنسان إنسان، يعني ليش ما كنا ناخذ؟ باعتبار أن الأول الملحوظ فيه الحمل الأولي الموضوع، والثاني الملحوظ فيه ماذا؟ الحمل الشارع. إذا هذه القضية الإنسان كلي، الإنسان جزئي، وأكو تناقض، ظاهرا أكو تناقض، لكن واقعا ماذا؟ لا تناقض. لماذا؟ لأن الموضوع في الأول هو المفهوم، والموضوع في الثاني هو ماذا؟ هو المصداق. حتى تشوفون القضايا قد تحتاج إلى دقة حتى نتهم واحد بأنه هذا كلامه متناقض. قد تجدون بعض الأحيان فد واحد يقول كلامه كله متناقضات، بس يصور أن التناقض هالشكل هالشكل كل مكان يمكن تصديق التناقض. إذا اقترحت هذه القضية وهي أن الحمل الأولي بمعنيين، الحمل الشائع بمعنيين، نأتي إلى الإشكالات أو الشبهات التي ذكرت. الشبهة الأولى ماذا كانت؟ عدم العدم نوع من العدم. إذن الموضوع هنا شنو عندنا؟ عدم العدم، عدم العدم مقابل للعدم، وبعبارة أخرى العدم المضاف نقيض للعدم المضاف إليه، تمام؟ والنوعية والتناقض ماذا؟ لا يجتمعان. الجواب ماذا؟ الجواب واضح جدا أن الجهة مختلفة. عدم العدم، هذا العدم المضاف بما هو مفهوم بالحمل الأول، عدم العدم يعني بالحمل الأولي يعني المفهوم، خذ نوع من العدم لأنه أخص من العدم، أخص من العدم المطلق. عدم العدم مفهومات أخص ومو أخص، حصة من العدم المطلق، فهو بالحمل الأولي نوع من العدم. أما عدم العدم بالحمل الشائع يعني مصداق العدم، في قبال ماذا؟ في قبال العدم المضاف إليه، فلا تناقض. يعني فلا تناقض بين النوعية وبين التناقض، بين النوعية وبين التقابل، مو ماكو تناقض في التقابل، في التقابل خواكو تناقض. إذن في قولهم العدم العدم العدم نوع من العدم، عدم العدم في قبال العدم، والنوعية والتقابل لا يجتمعان، نقول وحدة موضوع ما، لأن قولكم عدم العدم بالحمل الأولي نوع من العدم، وعدم العدم في قبال العدم، عدم العدم بالحمل الشائع نوع ماذا؟ أو عفوا يقابل ماذا؟ العدم المضاف إليه. طب وحدة موضوعك ولا ماكو؟ لا ماكو، فإذا لا تناقض. كيف حلينا هذا التناقض؟ استطعنا أن نجيب عليه باختلاف وحدة الموضوع لا باختلاف وحدة الحمل، تمام؟ شو حلينا الإشكال؟ اختلاف الحمل واختلاف الموضوع. يعني قلنا أن وحدة الموضوع مو موجودة لو وحدة الحمل مو موجودة، وحدة الموضوع مو موجودة مو وحدة الحمل. هذا أكده، هاي مرارا هاي أقف عنده، لأنه هذا الخلط واقع في كلمات السيد العلام، متكلم على وحدة الموضوع ثم منتقل إلى وحدة الحمل وقال هذا مثل ذات، مع أنه هذا مو مثل ذات. الآن نأتي إلى المعدوم المطلق. المعدوم المطلق لا يخبر عنه، هاي جملة، والمعدوم المطلق يخبر عنه بلا يخبر عنه، هاي جملة أكو تناقض ظاهر ولا ماكو تناقض؟ أكو تناقض، لأن الجملة الأولى تقول المعدوم المطلق لا يخبر، الثاني ماذا تقول؟ يخبر. يخبر ولا يخبر متناقضان أم لا؟ الجواب أن المعدوم المطلق الموضوع مختلف، المعدوم المطلق بالحمل الأولي هو مفهوم، هو المفهوم يخبر. أما والمعدوم المطلق يعني ماذا؟ بالحمل الشائع يعني مصادقه، أقول مصادق لا لا شيء ولا شيء لا يخبر. فإذا المعدوم المطلق بالحمل الأولي يخبر عنه بعدم الإخبار، والمعدوم المطلق بالحمل الشائع ماذا؟ لا يخبر عنه. أنا تناقض بين القضيتين، واضح هذا؟ لا، المعدوم المطلق بالحمل الأول يعني مفهوم، المفهوم ثابت بالذهن لو مو في ثابت إذا يخبر عنه. أما المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني مصادقه، مصادقه يعني لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا، ولا يخبر عنه أي شيء. هسه احنا نحل هذين كلهم على اختلاف وحدة الحمل خلافا للسيد العلامة. خب الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئية، حلونا ياها شلون نحلها؟ يقول الجزئي بالحمل الأولي يعني شنو؟ يعني مفهوم جزئي لو مو جزئي؟ مو جزئي كلي، مفهوم الجزئي تحته ماذا؟ زيد عمرو بكر إلى ما شاء الله. فالجزئي بالحمل الأولي ماذا؟ ليس بجزئي بل مفهوم كلي، يعني ماذا؟ يعني أحد مصادق مفهوم الكلي. فالجزئي جزئي، فالجزئي بالحمل الأولي ليس بجزئي. هسه لا تقولوا احنا درسنا في المنطق الجزئي جزئي بالحمل الأولي، هذا قيد القضية صاير، أنا أخليه قيد الموضوع. بالمنطق درسته الجزئي جزئي بالحمل الأولي، واشد درسته في منطق المضافات. إذا جعلنا الحمل الأولي قيد القضية بل الجزئي جزئي لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. أما أنا سأجعله قيد القضية لو قيد الموضوع، قيد الموضوع. فالجزئي بالحمل الأولي ماذا؟ ليس بجزئي بل هو كلي. نعم ماذا؟ بالحمل الشائع. بس شوفوا ليه يختلف أحدهما مع الآخر. فأنت تستطيع تقول الجزئي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع. ليش؟ لأنه إذا نظرنا إلى القضية أكو اختلاف مفهومي وما أكو اختلاف مفهومي. الجزئي كلي، اختلاف مفهومي إذا صح حمل شائع مو حمل أولي. والجزئي بالحمل الشائع يعني ماذا؟ مصادق الجزئي ماذا؟ جزئي بالحمل الأول. ها واضح صار المطلب يولا؟ انا الاخوة يعذروني ان اقف هنا واضح المطلب لانه ادري في اي مكان لهم ما يجدوا هذا، اذا وجدوهم الي يدلوني على المطلب والموجود. طبعا مو اقول اصل المطلب موجود، هذا البيان ما لم موجود، هو الا اصل المطلب موجود في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. اذا الجزئي بالحمل الشائع يعني ماذا؟ مصادق الجزئي يعني زيد عامر بكر خالد جزئي ولا مو جزئي؟ جزئي. طب لا انتم تقولون الجزئي جزئي بالحمل الاول، اذا قلنا الحمل الاول قيد القضيه وانا لا اتكلم ماذا؟ قيدا للموضوع. وبذلك يرتفع التناقض الموجود في كلمات الشيخ مظفر رحمه الله تعالى عليه. بعض فلاح برد له ويقول الشيخ المظفر في مكان قايل هشكل في مكان قايل هشكل. الشيخ المظفر في مكان خال الحمل الاول والحمل الشائع قيدا للموضوع، في مكان خال قيد ماذا؟ للقضية. طيب تناقض ظاهرا لم يكن تناقضه. في صفحة 64 ظاهرا من المنطق في ذهني، في صفحة 64 من المنطق يقول مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأولي كلي. شوف الحمل الأولي وين جابه؟ جابه قيدا للموضوع، فالصار في الأول صار كلي. قدمه لا جزئيون. هنا غير إشكال على من؟ على شيخ المظفر، لأن شيخ المظفر هناك هو في صفحة 168، في صفحة 168 يقول ذلك، يقول وحدة بالحمل الجزئي جزئيون بالحمل الأول، وهنا ماذا يقول؟ يقول الجزئي بالحمل الأول كلي لا جزئي. تناقض بعض بين العبارتين، ولكن هناك الحمل الأولي مأخر عن القضية، هنا الحمل الأولي مقدم على المحمود. ونظره الشريف رحمة الله تعالى عليه إلى هذه النقطة الدقيقة، ملتفت إلى النقطة أنه أكو إحنا حملين عندنا أولي، حمل أولي قيد للموضوع، حمل أولي قيد للقضية. هنا يتكلم وين؟ قيد الموضوع. هناك في صفحة 168 يتكلم وين؟ قيد، لأنه كلامه في وحدة الحمل، فلا بد أن يتكلم على ماذا؟ على ما هو القضية الحمل، مو يتكلم على الموضوع. فلهذا لا تناقض في كلام الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في هاتين القضيتين. بل الثاني يعني ما هو الحمل أكثر استعمالا ذاك، يعني حتى بالاصطلاح عندما يقولون حمل أولي حمل شائع قيد للقضية مو قيد للموضوع، هذاك الاستعمال نادر جدا. فلهذا خذي حتى على السيد العلامة رحمة الله عليه. وهكذا تعالوا إلى ماذا؟ حلوا القضايا كلها بعد هالشكل، يشوفون كلها واضح بعد. اجتماع النقيضين ممكن لو محال ها؟ وممتنع أيضا ها؟ طب هذا يلزم اجتماع النقيضين أو لا يلزم اجتماع النقيضين؟ بل من قولك اجتماع النقيضين ممتنع وقولك اجتماع النقيضين لا ممتنع، يعني ممكن اجتماع للنقيضين. الجواب اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ماذا؟ ممكنون لأنه مفهوم. أما اجتماع النقيضين بالحمل الشائع يعني مطابق اجتماع النقيضين ممكن لأنه ممتنع؟ ممتنع. إذا شوفوا اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكنون بالحمل الشائع. ليش بالحمل الشائع؟ اختلاف مفهومي أكو ممكن غير اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممتنعون بالحمل الشائع، لأن اختلاف مفهومي أكو. هسه شوفون هذا واحد ما يتطابق ويا الآخر، يعني تطابق ماكو. وهكذا كل القضايا بعد أنتم تستطيعون أن تحلونها على هذا الشكل. إذن سؤال آخر، اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن؟ ثابت؟ ويلزم اجتماع النقيضين. اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن ها؟ عيدة التفتوا جيدا حتى تحلون القضايا، تمرين استرضوا تمرين هذا. اللا ثابت في الذهن انت تقيد ثابت في الذهن وش مع النقيضين؟ اللا ثابت في الذهن بالحمل الاولي يعني المفهوم ثابت في الذهن ماذا؟ بالحمل الشائع. ليش لا ثابت وثابت اختلاف مفهومي؟ ولا ثابت في الذهن بالحمل الشائع لا ثابت بالذهن بالحمل الأول، لأنه اختلاف مفهومي أكو. ولا ثابت في الذهن بالحمل الشائع يعني مطاليقة، مطاليقة ثابتة في الذهن؟ لا لا ثابتة، لا ثابت في الذهن. ولكن هنا بحسب القضية والحمل ماذا يصير؟ حمل أولي شائع، حمل أولي اختلاف مفهومي أكو. هسه انحلت القضية إلى هنا، وهي أنه تارة لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار الموضوع وأخرى نأخذ بعين الاعتبار الحمل. حتى الإخوة بيودي أن هذا الزين يهضموه، قد يرحون إلى كتب الأصول، يرحون إلى كتب الفلسفة، يرحون إلى كتب المنطق، يقول جد صاير خلط بين هذين القسمين من الحمل، قد حيث كثير من الإشكالات ترتفع، لأنه هذا يقول هذا حمل أول، لكن يقول بابا حمل شائع هذا، هذاك الذي يقول حمل أولي نظره إلى ماذا؟ إلى القضية. هذاك الذي يقول حمل شائع نظره ماذا؟ لانه ذاك عندما يقول حمل شائع نظره الى قيد الموضوع، هذا الذي يقول حمل اولي نظره الى ماذا؟ الى قيد القضيه ولا تنافيه، لانه يمكن ان يكون الشيء في الموضوع بالحمل الشائع ولكنه في الحمل ماذا؟ بالحمل الاولي، اكو تنافي؟ وذكرنا احنا قلنا الا ثابت في الذهن بالحمل الشائع، لا ثابت في الذهن بالحمل الاول. هذاك يقول له شلون تقول انت حمل اول اذا؟ انا حمل شائع. نظر وين؟ نظر الى المصداق. يقول بابا اخو واضح اتفاق مفهومي لا لا اكو، اخو اذا اتفاق مفهومي اكو حمل اولي. بس تشوفون فكثير من الاشكالات اللي مترتبه على انه واحد يرى حمل اولي والاخر يرى حمل شائع، وفي الواقع حمل حمل الاولي صحيح حمل حمل الشائع، ولكن الحمل الاولي للقضيه والحمل الشائع ماذا؟ للموضوع، او بالعكس الحمل الاولي للموضوع والحمل الشائع ماذا؟ للقضيه. اشكالات تتفق والمطلب ايضا يتضح. انا شخصا الى الان ما شفت من الطلبه واحد هذا المطلب واضح في ذهنه، فلهذا هاي كانها قد عقده تقترن مع وجود الطالب ما ادري ليش وقت. هذا الحمل الاول الحمل الشائع من يجي في النتيجه وليش وقت صح الحمل الاول وليش وقت صح الحمل الشائع. هذا من شاء انه هذا القسمين من الحمل، لانه قلت لكم في كلمات المحققين هذه الزوج الموجودات بس ما مبين المطلب انه يابا هذا ايش وقت مال قيد الموضوع ايش وقت مال قيد ماذا؟ القضيه. هسه اذا اقترح هذا تعالوا نقرا العباره، شوفوا الخلط اللي صار في عباره السيد العلام. قال وبذلك ووجه الاندفاع ذكره صدر المتعلمين في الجزء الاول من الاسفار صفحه 352 و 353. وجه الاندفاع كما افاده صدر المتعلمين رحمه الله تعالى عليه ان الجهه مختلف، عباره الاخر يقول ان موضوع النوعيه والتقابل مختلف. هناك العباره صحيحه لانه مختلف خبر لشنو؟ الموضوع. السيد العلامه هذه الجمله حذفها موضوع التقابل قال جهه، ولكن الخبر خلى على وضعه مع انه كان ينبغي انه هو خبر ناشئه ويؤنث باعتبار ان المبتدا مؤنث. ان الجهه مختلفه اقوى قليلا بعد ذلك تتضح انه جهتان مختلفتان. هو يقول سيد العلامه بس مو مهم، ليس المناقشه في اللفظ من ذهب المحققين. ان الجهه مختلفه لماذا؟ فعدم العدم بما انه مفهوم اخف من مطلق العدم. اذا هذا يا عدم لا العدم بالحمل الاول لان المفهوم. اذا النوعيه عندما نقول عدم العدم نوع من العدم يعني يا عدم العدم بالحمل الاول بما انه مفهوم بس مو مصرح هو لكن هذا مراده. فعدم العدم بما انه مفهوم يعني بالحمل الاول بما ان حمل الاول اي بالموضوع اخص من مطلق العدم. اذا بعد الحاجة اللي ذكرها السيد الشيخ مصباح بانه لا يتيسر فرض العدم المطلق الا بنفي الوجود المطلق لا يتيسر كما فرضنا. ما شايفين العبارة كون كده شوفوا العبارة هذه. قال فقد يلاحظ بقيد الإطلاق ففرض المصداق له أي المعدوم المطلق إنما يتيسر بنفي مطلق الوجود، وحيث أن نفي مطلق الوجود محال إذا فرض عدم المطلق يصير محال مع أنه ليس بمحال. شوفوا أي عبارة فقد يلاحظ بقيد الإطلاق يعني ماذا؟ العدم يلاحظ بقيد الإطلاق ففرض المصداق يتيسر متى؟ إذا نفي الوجود المطلق، والوجود المطلق نفيه محال، إذا فرض المصداق للمعدوم المطلق شيء غير محال، مع أنه فرض المصداق للمعدوم المطلق ليس بمحال. قال بما أنه مفهوم أخف من مطلق العدم مأخوذ، فعدم العدم مأخوذ فيه العدم نوع من العدم، وما النوعية واضح صار، ولكنه ماذا؟ وبما ان للعدم المضاف اليه. يعني هنا نريد ناخذ الموضوع ماذا؟ بالحمل الشائع بعد نريد ناخذه، ما نريد ناخذه بالحمل الاولي، يعني نقول مصادق العدم، مصادق العدم، واحده من مصادق العدم ما هي؟ انها ترفع العدم المطلق الذي له نحو من الثبوت. بعد الواضح ولا؟ وبما ان للعدم المضاف اليه شنو؟ ثبوتا مفروضا. العدم المضاف اليه ما هو؟ هو العدم المطلق. وبما ان للعدم المضاف اليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف، رفع النقيض للنقيض، وبما ان خبره يقابله العدم المضاف. اذا انت ان نظرت الى العدم في المضاف بالحمل الاولي فهو نوع من العدم، بالحمل الشائع فهو ماذا؟ يقابل العدم المضاف اليه. بس هذا مطلب صغير اشير الى العباره. قال وبما ان للعدم المضاف اليه ثبوتا مفروضا. شنو العدم المضاف؟ ما الى ثبوت مفروض، واذا ما الى ثبوت مفروض لا يستطيع ان يرفع العدم المضاف اليه. كل شيء هي محض، لا شيء هي محض تستطيع ان ترفع شيئا. اذا ثبوتا، هذا الثبوت ايضا موجود ماذا؟ للعدم المضاف ايضا. لماذا؟ حتى يكون تقابل، والتقابل تقتضي الغيرية الذاتية، والغيرية الذاتية من لوازم الكثرة، والكثرة من عوارض الوجود. فلهذا شوفوا عدم المفهوم الوجود حتى يشمل ماذا؟ يشمل العدم. وإلا إذا ما يفرغ له نحو من الثبوت خب لا يستطيع أن يكون ماذا؟ في قبال العدم المضاف إليه الذي له نحو من الثبوت. هذا توضيح أكثر إن شاء الله يأتي في اجتماع النقيضين. يقول وبمثل ما تقدم، وبمثل ذلك يندفع ما أورد. بمثل ذلك يعني شنو؟ يعني أخذ الحمل الأول والحمل الشائع قيدا في ماذا؟ أيضا أخذوه في الموضوع مو قيدا في الحمل. وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه. أورد عليهم بماذا؟ بيان الإيراد، بأن القضية تناقض نفسها. لماذا تناقض نفسها؟ فإن هذه القضية تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا يعني عدم الإخبار، وهذا بعينه خبر عن المعدوم المطلق. جوابه ويندفع بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض. يعني شنو بما أنه بطلان محض؟ يعني بالحمل الشائع، يعني مصادق المعدوم المطلق كما سيصرح بعد ذلك. قال ويندفع بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع خارجي وذهني، إلا على خلاف على مبنى السيد الشهيد لا إلى ماذا؟ ثبوت في الواقع. في الواقع لا خبر عنه، أي عن المعدوم المطلق. وبما أن لمفهوم المعدوم المطلق، يعني ماذا؟ المعدوم المطلق بالحمل الأولي مفهومه. وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عن. إذن فالجهتان مختلفتان. فالجهتان ماذا؟ مختلفتان. يعني شنو الجهتان مختلفتان؟ يعني الموضوع مختلف، هذا مو الحمل مختلف، الموضوع مختلف. فلهذا يضرب مثال يقول وبتعبير آخر المعدوم المطلق بالحمل الشائع على نحو اللف والنشر المرتب لا يخبر عنه، وبالحمل الأولي بما هما قيدان للموضوع يخبر عنه بأنه لا يخبر عن. وبمثل ما تقدم، التفتوا شوفوا هذا الحل الذي يذكره في الجزئي، هل بمثل ما تقدم لو مو بمثل ما تقدم؟ فسيذكر ثلاث أمثلة سيد العلامة، هذه الثلاثة منها واحد يحلها بمثل ما تقدم، اثنين يحلها من خلال ماذا؟ من خلال الحمل الأول والحمل الشائع بما هما وصفان للقضية مو للحمل، ليس بمثل ما تقدم. واضح المطلب ولا؟ قال وبمثل ما تقدم أيضا تندفع الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي. مثل الآن ما يبين كيف يندفع، إذا كان يبين كيف يندفع بالنحو اللي احنا بيناه في التقرير يصير بمثل ما تقدم، ولكن شوفوه شلون يدفع. هو قال وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع وهو بعينه ممكن موجود في الذهن، وقولنا الشيء اما ثابت في الذهن او لا ثابت في الذهن، ولا ثابت في الذهن ثابت في الذهن ايضا لانه معقول بموجود بوجود ذهني. خب سيدنا كيف يندفع بمثل ما تقدم؟ قال فالجزئي جزئي بالحمل الاولي. هذا الحمل الاولي تأتي شنو صار للقضية؟ احنا بحثنا وين؟ للموضوع. اذا الجزئي بالحمل الاولي ليس بجزئي، هذا جواب صحيح. نعم هذا جواب صحيح ولكنه لا ارتباط له بمحل كلامه، مو بمثل ما تقدم. نعم هذا بحث اخر، وهو ان الجزئي جزئي بالحمل الاولي، الجزئي كلي بالحمل الشائع لا تناقض. لماذا؟ لاختلاف الحمل. ولكن اذا اردنا ان يكون بمثل ما تقدم لابد نقول، نقول الجزئي بالحمل الاولي كلي بالحمل الشائع، والجزئي بالحمل الشائع جزئي بالحمل الاولي، حتى يصير بمثل ما تقدم. إذا أردنا أن يكون بمثل ما تقدم لابد نقول الجزئي بالحمل الأولي ماذا؟ كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي. الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي كلي لو جزئي كلي، لأنه هذا المفهوم تحته زيد عامر بس خالد، زيد جزئي بكر جزئي خالد جزئي، إذا المفهوم كلي هذا يصدق على كثير. اما الجزئي بالحمل الشائع يعني مصادقه، مصادقه منه زيد بكر خالد وكلها جزئي، حتى يكون بمثل ما تقدم. قال فالجزئي جزئي بالحمل الاولي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع، هذا الجواب تام ولكن ليس بمثل ما تقدم. واما هذا الذي ذكره الان واجتماع النقيضين هذا بمثل ما تقدم. بل خب عن المهم، اذا ظاهر العباره ظاهر العباره فيها ما فيها صحيح. اذا نحذف نقول فالجزئي بالحمل الاولي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع، عند ذلك بعد الجواب يصير ناقص. ليش؟ لانه فقط ذكر الجزئي بالحمل الاولي، اما الجزئي بالحمل الشائع ما ذكر. ملتفتين؟ فاذا اذا حذفت هذه حتى توجه مطلب العلامة يبقى الجواب ناقص، لأنه لابد يكون الجزئي بالحمل الأول كذا والجزئي بالحمل الشائع ماذا كذا. واجتماع النقيضين، التفتوا مولانا التفتوا بعدين، حتى أول أخذ المطلب ثم أشكل. واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأول، أخر لابد الإشكال فرق التصوري ثم التصديق ثم الإشكال. أول لابد تصورون ثم تصدقون ثم تشكلون، وايد لك بلي؟ فأجبنا مولا؟ أجبنا؟ أجبنا هو قبل مولا؟ والمصلب حي يعني ما؟ بل. واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي. طب هذا الجواب ماذا على المبنى؟ واجتماع النقيضين كان ينبغي أن يقدم الحمل الأولي. يقول بالحمل الأولي ممكن، يعني مفهوم اجتماع النقيضين ممكن؟ اما مصادقه ماذا يعني بالحمل الشائع ممتنعون. هنا السيد العلامة حل المشكل بمثل ما تقدم ولكن تكلم على خلاف الاصطلاح، لانه كان ينبغي ان يقدم الحمل الاولي يخليه بصف الموضوع مو يخليه بعد القضية. واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الاولي ممتنع بالحمل الشائع، ولا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الاولي، هذا مو بمثل ما تقدم، هذا للقضية. هذا لانه ولا ثابت في الذهن بالحمل الاولي ماذا؟ ثابت في الذهن. ولا ثابت في الذهن بالحمل الشائع ماذا؟ لا ثابت في الذهن. قال واللا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأولي ثابت فيه بالحمل الشائع. هذا هو ما ذكره السيد العلامة لدفع الإشكال ولكنه غير تام. هذا الإشكال ما يشبع على الجواب اختلاف الجهة اختلاف الحمل اختلاف الموضوع ما يحل المشكل. فقط أذكر المطلب يعني عنوانه أخذيه إن شاء الله إلى يوم الثابت. أنت قلتم المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني ماذا؟ مصادق لا يخبر لو يخبر لا يخبر وعلى عند تخبر أنت هذا قلت لا بالحمل الشائع أقول هو قال بالحمل بإشكال مثلا بدي يحل الشبهة أنا من نقول له بالحمل الشائع عم بتحل الشبهة لأنه أخبرنا عنه بعدم الأخبار شو ظرفة طوية بس مو بالحمل الأول أنت هنا لو حمل أول ما يصير أنت الموضوع لو حمل أول تأخذ لو حمل الشائع تأخذ إيش تأخذ حمل أول يخبر يخبر بخبره يخبر عنه ما عنده مشكلة بس الكلام وين بالحمل الشائع المعدوم المطلق بالحمل الشائع يعني مصادقه ماذا؟ يخبر ولا يخبر؟ فأنا أخبرت لا يخبر عنه فيلزم اجتماع النقيضين مرة ثانية ومن هنا كلمت إذا معناه اجتماع النقيضين ممكنون مع أنه لا أن القائلين بأن اجتماع النقيضين حتى بالحمل الشائع لا يخبر عنه مرادهم شيء آخر. أنا جاي أذكر المطلب لأنه الشيخ الرئيس في الإلهيات رحمة الله تعالى عليه ذاكر المطلب و شارحه النراقي صاحب جامع السعادات ايضا موضح المطلب والحمد لله رب العالمين ان شاء الله سنتبينه.